إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثني زهير بن حرب هنا قبله باب غلو في تحريم الغلول، باب غلو في تحريم الغلول الخيانة في المغنم. وفي السند المتصل قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني شماك الحنفي أبو زمير قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيت في النار في بردة غلها أو قال عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فقريت فناديت ألا ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أولا استهدها الرجال هنا في الإسناد ستة، زهير وحرب النسائي نزيل بغداد تقدم، والثاني هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم الملقب بقيصر أبو النضر البغدادي لقبه قيصر ثقة ثبت من الطبقة التاسعة. الثالث عكرمة بن عمار الحنفي العجلي أبو عمار الإمامي البصري الأصلي ثقة إلا في رواية عن يحيى بن أبي كثير فضعيف للطرابي من الطبقة الخامسة. الرابع سماك الحنفي، سماك الحنفي سماك الوليد، سماك الوليد الحنفي أبو زمير كنيته، ثم الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة. الخامس عبد الله بن عباس حبر الأمة وبعرها الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما. السادس عمر بن الخطاب الصحابي أو خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، وأنه مسلسل بالتحديد بصيغة الإفراد إلا في الثاني فبصيغة الجمع. ومن القاعدة عندهم أن الراوي إنما يقول حدثني إذا سمع عن لفظ الشيخ وحده، ويقول حدثنا إذا سمع منه معه. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي، صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي. ومن أن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة والمشهورين بالفتوى ويلقب بالبحر في الحبر والبحر بسعة علمه رضي الله عنه. ومن أن عمر رضي الله عنه أحد خلفاء العشرة المبشرين بالجنة، وأول من لقب بأمر المؤمنين ويلقب الفاروق، وله مناقب الجمة رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، هذا عبارة أو تفسير وشرح لقول حدثني وبيان كثير تحديثه. قال لما كان يوم خيبر كان هنا تامة فلا تحتاج إلى خبر، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وما ذاك معنى وقع يوم هذا مرفوع على الفاعلية، وذو تمام ما من رفع يكتفي، هذا خلاصة فالحريري في محاته. وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، ويحتمل أن تكون ناقصة ويوم اسمها وخبرها محذوف أي واقعا. والمراد بيوم خيبر غزوته، مراد غزوة خيبر. وتقدم قريبا أن يوم خيبر كان في المحرم سنة 700 هجرة، أقبل نفر أي جماعات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، يعني معناه يعبدون المستشهدين أو المقتولين في تلك الواقعة. فماذا؟ حتى مروا على رجل، على ذكر رجل، فقالوا ماذا؟ على رجل، حتى جاءوا في عدهم أسماء الشهداء على اسم رجل من قتل في تلك المعركة. قال القرطبي: هذا الرجل هو المسمى بمدعم، وكان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعده. قال صاحب التنبيه المعلم: لا أعرف، هذا كتاب وضع لبيان مبهمات صحيح مسلم مطبوع، حققه شيخ مشهور. وماذا قلت؟ قول القرطبي بعيد، فإن قصة مدعم غير هذه القصة كما سيأتي بيانها في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي، فلا ينبغي تفسير المهابي هنا به، ويمكن أن يفسر بكركرة كما سيأتي تحقيقه هناك فتنبه. الله تعالى أعلم. قال: فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرف ردع وزجر، ارتدعوا وكفوا عما تقولون إن فلان شهيد، ليس شهيدا هو، هو قتل. أنا ورد لقولي في هذا الرجل أنه شهيد محكوم له بالجنة، لأن من قيل فيه شهيد معناه تقبل الله عمله وأرسله الجنة، ويقول لا، قال يعني محكوم له بالجنة أول وهلة. والمعنى أينزجروا عن ذكر هذا الرجل في جملة الشهداء، لأنه ليس منهم. فقوله إني رأيت في النار جملة تعليلية لقول كلا، في بردة، في بمعنى سبب السببية، أي بسببها، ففي بمعنى باء السببية، كما في حديث آخر: عذبت امرأة النار في هرة حبستها بسبب هرة. الحديث متفق عليه. والبردة هي الشملة المخططة، غلها معناه أخفاها من المغنم، يعني حملت نفس الأمارة بالسوء، والشيطان لما رأت لك الشملة طيبة قالت له نفسه: أخفيها لا يراها غيرك، لأنها لو ذهبت للناس سيأخذها بالقسمة ولا تجدها أنت. إذن ما المخرج؟ أخفيها، سبها. فأخفاها، فقبل أن يستمتع بها جاءه سهم وقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو مؤاخذ بتلك الشملة بردة. إذن ما وجد الشهادة، لأن الشهادة معناه يعني كل ذنب على الإنسان تحطه الشهادة. فإذا كان محطوطا في الشهادة إذا مات دخل الجنة على طول، ما في مانع. أما هذا فبينه وبين الجنة حجاب، وبين الشهادة حجاب، معناه يعني فعل أو أثر الشهادة لا يحصل، وقد كان عليك أثر من الظلم لحقوق الناس، فهذا يمنعه. ولذلك في حديث آخر قال: إلا الدين، فقد أخبرني جبريل آنفا فقال: إلا الدين. الدين ما يعني ما ينفع معه الشهادة، فهذا من جملته. فقال له ماذا؟ قال: أو عباءة، أو للشكي من الراوي عباءة، أي قال بدل قولي في بردة غلها في عباءة غلها. والعباءة هي ضرب من الأكسية، وقولها عباية بالياء أيضا. قاله ابن الأثير. قال القرطبي رحمه الله تعالى: لا حجة في هذا الحديث لمكفرة بالذنوب، وهم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب الكبائر، لأننا نقول إن طائفة من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها بتوحيدهم أو بالشفاعة لهم، كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة، ويجوز أن يكون هذا الغال منهم الله تعالى. يعني لا نقول نجزم به بأنه من أهل النار، إنما لأنه إذا قيل فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، معناه توجهوا به وافتخروا به. لماذا؟ لأنه إذا تكاملت له الشهادة صار من أهل الجنة، ومعروف أن الشهداء يدخلون الجنة في أول وهلة. طيب، وهذا له معنى، هذا الدين، هذا الظلم الذي غله من المغنم. فإذا ما يتهنأ بالشهادة ولا يعنى بذلك أنه مخلد في النار، إلا أن يكون مستحيلا لمثل ذلك، فهذا أمر آخر. ومثل هذا يقال مرتكب الكبائر، من كبائر الذنوب، فيمنع من دخول الجنة أول وهلة، أما أخيره فلا، هذا لا يستلزم ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب عمر، يعني اذهب فنادي في الناس انه بفتح الهمزه، انه يجوز الوجهان، انه لماذا؟ لانك اذا جعلته جمله تعليليه تكسر وجوبا انه. لماذا؟ لان جمله ان تكون تعليليه، وإذا جاءته مفردا في تأويل مفرد وقدرت له الجار حرف التعليل أنه، أي لأنه إذا تقدره حرف التعليل ويكون فتح الهمزة يجوز الجار أنه، أي لأنه إنه وجملة تعليلية. يقول لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا، يعني توفيقا بينه وبين النصوص التي تدل على أن الموحدين يدخلون الجنة وإن ارتكبوا كبائر إلا المؤمنون. هذا الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفرغ ما قبل إلا للتسلط أو تسلطه للعمل فيما بعدها، ولهذا يرفع المؤمنون على أنه فاعل بيدخل. لا يدخل الجنة إلا مؤمنون، إذن المؤمنون فاعل الجنة إلا مؤمنون، استثناء مفرغ. قال عمر رضي الله تعالى عنه فقريت فناديت ألا أداة استثناء وتنبيه يلقى بها المخاطب تنبيها له إزالة لغفلته، وقد مر قريبا نظرها أما إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هكذا أورد هذا الحديث هنا، لماذا؟ إشارة إلى أن الإيمان أجزاء يعني متنوعة، ومن جملتها ومعروف أن هذا نفي الإيمان عمن غل يكون نفيا نسبيا، ومعنى ذلك أنه من الواجب عليه ألا يأخذ حقوق الناس، هذا من جملة الإيمان، ألا يضر بالمسلمين سواء كان مجاهدين أو غيرهم، هكذا كان من جملة الإيمان. فإذا فعل ضد ذلك وتعرف له والأشياء وتعرف بأضدادها فقد ارتكب ما ينافي الإيمان، لكن يعني نفيا نسبيا أو نافي الإيمان. فكان سبب إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان أنه مناف للإيمان، وهو يذكر لنا اتصال الإيمان متنوعة إلى 72 شعبة. قال وتنبه، قال الإمام الحافظ أبو عوانة رحمه الله تعالى في مسنده مستخرج عن صحيح مسلم بعد أن أخرج هذا الحديث ما نصه، قال أبو عوانة قد صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نص مسلم، وأمر عمر أن ينادي لا يدخل الجنة إلا مؤمنون، وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هنا إسلام. وقد وصف الله صفة المؤمنين في أول سورة الأنفال وفي سورة المؤمنين فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إلى قول ينفقون إن كنتم مؤمنين. ثم بين بعد ذلك الإيمان، الإيمان المعتبر الذي هو منجاة لصاحبه في الدنيا والآخرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين ينفقون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه خصال جمعت كل ما يتطلبه الإيمان، يعني هؤلاء هم المؤمنون في الحقيقة. إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم متصفين بهذه الأوصاف الجميلة فأنتم يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن كان دون ذلك فإيمانه يكون مختلا لكن اختلالا نسبيا، منها ما يخرج خروجا نهائيا من الإيمان، ومنها ما لا يخرج. فارتكاب الكبائر والصغائر كلها ليست محلا لإخراج المسلم عن دائرة الإيمان عن دائرة الإسلام، وإنما إذا كان هنا يعتقد خلاف ذلك يكون مرتدا بسبب ذلك، وإلا فكلها. لكن الإيمان بالدرجة له آثم، فمن وفى بهذا فهو مؤمن، المؤمن الكامل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هل يخاف قلبك إذا سمعت وعيد الله أم لا، وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا. هناك في سورة التوبة يقول وإذا ما أنزل سورة قالوا أيوة وإذا ما أنزل سورة الآية السابقة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، المؤمن وغير المؤمن يفترق بهذا. إن وجدت نفسك على حالة واحدة ما فيها زيادة فإذا اتهم نفسك وابكي على نفسك، لأن الصفة التي يختلف فيها المؤمن والمنافق هو هذا. المنافق إذا سمع من آيات الله يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن هذه صفة المؤمن. فإن كانت صفتك هكذا وقلبك متأثر بآيات الله كلما سمع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المنافق وضعفاء الإيمان يزيدهم وهنا على وهنه، وأما المؤمن كلما سمع آية من كتاب الله يتأثر بذلك ويستنير قلبه استنارة ما قلت أو توسطت أو عظمت على قدر انفتاح قلبه. فمن كان بهذه المرتبة فليستبشر بخير وليحمد الله على ما من عليه وليحرص على محافظة عليها، ومن كان خلاف ذلك سمع القرآن سمع الأغاني كل سواء عنده فهذا هو من النوع الثاني، فعليه أن يتوب ويفتش في نفسه ما الذي منعه من التأثر بآيات الله. ليس هناك شيء إلا عملك الخبيث. أنت لما كنت غير مستقيم أحدث في قلبك رينا وطبعا وختما وقفلا فمنع من دخول أي شيء من أثر القرآن. ولذلك السلف كانوا يفتشون قلوبهم واستقامة قلبهم في القرآن، فمن وجد قلبه عند قراءة عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن مستقيما يحمدون الله تعالى ويشكرونه ويثبتون عليه، وإلا يبكون على أنفسهم ليلا نهارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره. فهذا قال ماذا إلى قوله وكذلك إلى قوله ينفقون، وقال قد أفلح المؤمنون. شوف الصفات التي هنا، قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة مخاشعون، هل أنت تخشع في صلاتك أم لا؟ الذين في الصلاة مخاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وإلا على أزواجهم إلى آخر الآيات التي ذكرها هنا. فهذه الأشياء كلها مؤمن، أنت تسمى مؤمن، هل هذه الأوصاف موجودة عندك متحقق أم لا؟ قال إلى قوله يرثنا فردوس وهم فيها خالدون. قال أبو عوانة وسألت مزنية، هذا تلميذ الشافعي المزني رحمه الله تعالى، في أول ما وقع الخبر إلينا بمصر أن بحران اختلافا لكن نسخته هكذا بين أهل الحديث في هذه المسألة، فسألت عن الإيمان والإسلام فقال لي هما والله واحد. كان بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه فرق بينهما وزعم أن حماد بن زيد فرق بينهما، ثم حدثنا أبي صالح بن أحمد ولده بن حنبل عن أبيه بذلك فقال لمزني هما واحد. فاحتججت عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، وبقول الزهري في ذلك والأحاديث التي جاءت لي أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام في أحاديث أخرى فرأيته لا يرجع عن قولي، وقلت له قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال هذه استسلمنا، يعني أسلمنا معنا استسلمنا. فقال لي فيما قال، قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لو كان الإسلام غير الإيمان هذه الأيام لا معنى لها. يقول مزني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هذا معناه أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن ما لا يقبل هو خلاف الإيمان. فلكن البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بين أن بينهما كما يقال إن بين الإيمان والإسلام عموما وخصوصا وجيا هما يتفقان، وكما يقال كالفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا جاء في حديث واحد في حديث واحد أو في آية واحدة الإيمان ذكر الإيمان والإسلام نفرق بينهما لا بد، كحديث جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان ثم قال ما الإسلام، إذن بينهما فرق، الإيمان كذا وكذا أن تؤمن بالله إلى آخره، والإسلام أن تقيم الصلاة المفروضة زكاة وشهادتين إلى آخره، إذن افترق. وإذا جاء بغير ذلك افترق اجتمع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هذا معناه الإيمان وهكذا. ولذلك البخاري في الصحيح يقول باب إذا لم يكن الإيمان إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة فهو على الاستسلام على لين على الاستسلام. وإذا لقول الله تعالى قالت العرب وأمن قل لم تؤمن ولكن قل أسلم، هذا محمله على هذا. وإذا كان على الحقيقة الإسلام فهو على قوله جل ذكره ومن يبتغ غير الإسلام، إن الدين عند الله إسلام، إن الدين عند الله إسلام، إذن الدين عند الله الإسلام، الإيمان والإسلام ما يفترقان في مثل هذا. لماذا؟ لأنه سماه دينا مرضيا عند الله تعالى. فإذن الأحاديث التي تدل على أن الإسلام غير الإيمان تحمل على مثل قالت العرب آمن، والأحاديث التي تدل على أن الإيمان لا فرق بينه وبين الإيمان نقول إن محمله أن على قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة خاسرا. قلت قد استفيت هذا البحث في هذا الشرف في أوائل كتاب الإمام بما في الكفاية فراجعت السفي، وإنما ذكرت كلام أبي عوانة رحمه الله تعالى لأنه وجدت في هذا المحل فرأيت نقله محافظة على نص. والحديث هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أفرار المصنف يعني ما أخرجه البخاري. المسألة الثالثة فوائده منها بيان غلو تحريم الغلول وأن من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة بالذكر هنا من أبواب في أبواب الإيمان، ومنها بيان ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة لا رؤية منام، فهو حجة لأهل السنة على قولهم إن الجنة والنار بيان ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة يعني مشاهدة لا رؤية منام، فهو حجة لأهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا كلا إني رأيته في النار. هذه الرؤية إيش؟ منامية ولا وحية ولا مشاهدة؟ الظاهر أنه رآه الآن في الوقت الذي أخبر به، ولا مانع من ذلك. أنها رؤية عيان ومشاهدة لا رؤية منام، فهو حجة لأهل السنة على قولهم ماذا؟ إن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا. ومنها أن فيه دليلا على أن بعض من يعذب في النار يدخلها ويعذب فيها قبل يوم القيامة، قاله القرطبي رحمه الله تعالى. ومنها أن من غل من الغنيمة لا يكون شهيدا لزجره صلى الله عليه وسلم عن تسميته بقول كلا، لكن قال علماء حكمه في الدنيا حكم الشهداء يعني من حيث الصلاة عليه وغسل وعدم غسله، والصلاة على الشهيد ولا يصلى عليه هذا يعمه، أما من حيث الآخرة فهو حكم هكذا فلا يغسل ولا يصلى عليه. الله تعالى على الصواب إليه مرجع والماء. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني من وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤالي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهابا ولا ورقاء، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهابه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسم فكان في حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. أولا رجال الإسلام كم؟ ما كتب هنا رجال الإسناد تقريبا ستة. أبو الطاهر اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري ثقة من العاشرة. الثاني بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد من التاسعة مصري. الثالث مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الرابع ثور بن زيد الديلي. ثور اثنان في الصحيحين، ثور اثنان لا ثالث لهما. ثور بن زيد الديلي هذا من الطبقة السادسة وهو مدني وهو من أهل السنة. ثور بن يزيد أوثق منه وأشد يعني في إتقان الحديث ومن الطبقة السابعة وهو شامي، ولكنه كما قيل ثور كاسمه ثور، وإن شئت قال السلفي قال وكثور كاسمه وإن شئت فاقلف، إما تقول إيه ثور أو تقول روس بسبب أنه قدري. فهذا ثور لا يروغ كقرنه، ثور هذا حيوان شبهوا به. هذا من الغريب من حفاظ الحديث ومع ذلك ابتلي بهذا. أما هذا فهو مدني وأقدم منه الطبقة السادسة فهو ليس مطعونا بهذا. ثقته من السادسة سالم أبو الغيث مولى بن مطيع. سالم أبو الغيث المدني ثقته من السادسة. عبد العزيز بن محمد الدراوردي. الدراوردي من عبيد الدراوردي أبو محمد الجعاني مولاهم المدني. هذا كان صدوق كان يحدث من كتب غيره في الكتب الثامنة. إذن بقي لنا سنة ستة تسعة ولا تسعة ولا ثمانية ثمانية أيوة. والباقيان ذكرا في الباب الماضي على ستة اثنين كم يكون ثمانية ها ثمانية هم ثمانية من لطائف الإسناد أن السداسيات المصنف رحمه الله تعالى. وهذا يتساءل بعض الطلاب يقول هم ثمانية أنت تقول السداسي هذا السبب لذلك فيه يعني قرنان قرينان قرينان مقرون مع بعض. مثلا هناك ليش حدثنا أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن ثور الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة. جاء أبو الطاهر معه قتيبة بن سعيد وجاء مع ابن وهب ايش عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي إذن اثنان دمجا فصار كلاهما من يعني طبقة واحدة أو من رتبة واحدة. فبقي كم من الثمانية إذا ضممنا اثنين اثنين صار سداسي. السند صار سداسيا. هو أصله رجال الإسناد ثمانية والسند يقال له سداسي لا يقال ثمانية. قال ومنها أن الرجال كلهم رجال جمع ومنها أنهم مسلسل بالمدنيين غير قتيبة وبغلاني وأبي الطاهر ومن وهب بن سريان. قال ومنها أن في كتابتها إشارة لا تعود الإسناد وإلى آخره. أشار العديد عن ثور باسم الحيوان معروف وفي رواية البخاري قال حدثني ثور إذا صرح بالتحديد. ابن زيد الدؤالي هكذا في بعض النسخ وفي أكثرها الديلي. دؤالي والديلي كلاهما لغتان. الديلي هو دؤال دؤيل أصله دؤيل اسم قبيلة دؤيل دؤيل والنسبة إليه القياسي الدؤالي لكن نسبوه سماعا ديلي أيضا بدل الدؤالي وإن كان قياس ذاته. قال عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع وقال حدثني سالم صرح بالتالي. قال نوري في التصريف أن أبا الغيث هذا يسمى سالما. وأما قول أبي عمر بن عبد الله في أول التمهيد لا وقف على اسم صحيحا فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح. يعني ابن عبد البر نفى ذلك ولكن الصحيح أنه هكذا. مولى بن مطيع هو مولى عبد الله بن مطيع اسم مولاه سيده عبد الله بن مطيع من أسد القرشي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية البخاري أنه سمع أبا هريرة اتصل بالسماع. قال أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إلى فتح خيبر. وهذا وهنا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. وتعرفون أن أبا هريرة ما جاء إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أليس كذلك؟ إذن هذه الرواية فيها تحتاج إلى تعديل وهو أنه قال خرجنا إلى خيبر. إذا كان كذلك إنه غزا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء أبو هريرة وافدا أو إلى المدينة إلا بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم من المدينة ذهب إلى خيبر ولحق به هناك. إذا قال ولفظ البخاري افتتحنا خيبر هذا أحسن. افتتحنا خيبر نعم لأنه شهد فتحها في آخره. وهكذا وكذا وقع عند البخاري في رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بلفظ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. وهي رواية رواية موطأ فعقب دار قطني عن موسى بن هارون أنه قال وهم ثور في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن افتتح. قال أبو مسعود ويؤيد حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها. إذا هذا تصريح بأن ما جاء إلا أخيرا. قال ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم ولذلك حصل له يعني غرضه. فالغرض من حديث قصة مدعم في غول الشملة. قال حافظ وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهام ثور بن زيد في هذه اللفظة يعني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فروى الحديث عنه بدونها. أخرجه ابن حبان وحاكم وابن منده من طريق بلفظ انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى. الحاصل ما كان الأمر إن قصة خيبر بهذا السياق صحيحة إنما المراد في نقطة واحدة إذا أخطأ الراوي الحافظ في بعض الألفاظ لا يوجب ذلك رمي حديثه أو إسقاط حديثه. ولذلك أخرجه الشيخان البخاري في رواية بهذا اللفظ الذي عند مسلم، وفي رواية قال فتحنا خيبر، وهذا أيضا قريب من الاعتراض. فإذا نقول إن بعض الوهم في بعض الألفاظ لا يؤدي إلى إلغاء حديث الثقة وهو ثور بن زين الدري. قال ماذا؟ وعندي هكذا جماع الحافظ ما سمعته، وعندي في هذا الجمع نظر. ماذا قال الحافظ بن حجر؟ يعني قال وروى البهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. فلعل هذا أصل الحديث، هذا هو الصحيح، لأن أبا هريرة جاء في آخر مرحلة خيبر ثم إلى وادي القرى ذهب، وهذا هو الصحيح. قالوا حديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحاكم من طريق خزيمة بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة فذكر الحديث وفيه فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركونا في سهام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك اضطر إلى أن يذكر للمسلمين أن هؤلاء الإخوان جاءوا من اليمن فينبغي أن تساعدهم بإشراكهم في الغنيمة، ففهمها المسلمون فجعل لهم نصيب من مغانم خيبر بعد استشارة الصحابة. ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد أنه لمسلم لأحد لم يشهد الوقعة استرضاء من غير استرضاء أحد من الغانم إلا لأصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. هكذا جمع الحديث ما سمعته، وعندي في هذا الجمع نظر، لأنه وقع عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم لهم كلم المسلمين فأشركوهم، فلا فرق بينهم وبين قصة أبي هريرة في الاسترضاء. فالأولى في الجمع أن يحمل نفي أبي موسى على أنه لم يعلم بقضية أبي هريرة أو نسيها فحدث بالنفي. ففتح الله علينا أي خيبر فلم نغنم، معناه لم نصب غنيمة ذهبا ولا وريقا، وإنما غنمنا المتاع والطعام والثياب. وفي رواية البخاري إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، وعند رواة الموطئ إلا الأموال والثياب والمتاع، وعند يحيى الليثي وحده إلا الأموال والثياب. قال الحافظ والأول هو المحفوظ، ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا تسمى مالا. فنقل ثعلب عن ابن أعرابي عن المفضل الضبي قال المال عند العرب الصامت والناطق، فالصامت الذهب والفضة والجوهر، والناطق البعير والبقرة والشاة. إذن بهذا المعنى استعمله في الحديث. ثم انطلقنا إذ ذهبنا إلى الوادي وادي القرى، في رواية البخاري إلى وادي القرى. قال فيومي وادي القرى موضع قريب من المدينة على طريق الحاج من جهة الشام، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له. زاد في رواية البخاري وقال له مدعم، وفي رواية موطأ فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم. وماذا قال أنه شرحي قوله ومع عبد له فاسمه مدعم، فذا جاء مصر عميد موطأ في هذا الحديث بعينه. قلت ماذا؟ بل جاء في صحيح البخاري في نفس الحديث كما أسلفت آنفا. ماذا قال؟ وهب له أي للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه له رجل من جذام، قبيلة جذام، يدعى ذلك الرجل الجذامي الذي أهدى رفاعة بن زيد من بني الضبيب قبيلة هذه. فلما نزلنا الوادي أي وادي القرى قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يحل رحله، أي يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحله أو يحل رحل نفسه. وفي رواية البخاري أصرع من هذا، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحل رحله، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنه يخدمه. ومن جملة ذلك لما نزل في المحل حط له رحله، فبينما هو كذلك فرمي بسهم، جاءه سهم عائر، سام له سهم عائر، العائر هو الذي لا يعرف من رماه، جاء من جهة ووقع عليه ومات. في رواية البخاري إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، والعائر أي لا يدرى من رمى به، فكان في حتفه أي موته، فكان في عتف ذلك العبد. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، يعني ليهنأ بالشهادة يا رسول الله، يعني معناه تهنئ، هذا من باب التهنئة بسرور بدخول السرور يعني عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ارتجعوا عن هذا القول. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده فيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله ومشروعية القسم به. إن الشملة بفتح فسكون شملة فعلة وفعلة بمرة كجلسة. إن الشملة والمراد بكساء، لكن ليست المرة هنا معنية، وإنما كساء أي لتشتعل عليه الآن نارا. وهذا أيضا رؤية حقيقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله معذبون من الآن، ولكن الناس لا يدرون، إنما يدري من أطلعه الله تعالى بنور النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم درى ذلك، ولذلك إذا احتمل الناس الجنازة، إذا تملت الجنازة تقول: عجلوا عجلوا عجلوا، إذا كان مؤمنا عجلوني عجلوني. والثاني يقول: إلى أين يذهبون؟ يا ويلي، إلى آخر ما يقول. فهذه كلها ما يسمعها إلا الثقلين، كل الشجر والحجر والحيوانات تسمعه إلا الثقلين. إذن لا يستبعد أن يكون رآه في نفس الوقت الذي وقع في ميتا أنه عذب بالنار. قال: أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها مقاسم. عند ذلك ماذا استشعر الصحابة؟ استشعارا قويا، وذلك وقع في قلوبهم خوف. فقال ففزع الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الشملة واحدة تتسبب على أن يعذب بالنار مباشرة موته. فجاء رجل لا يوقف على اسمه ولا نريد أن نعرفه. لماذا؟ لأن هذا يعني خلاف المطلوب. قال: فجاء رجل بشراك أو شراكين، أو شك من الراوي، الظاهر أن لشك من الراوي، شراكين. فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، هذا يوم خيبر، يعني معنى ذلك أنه شراك شراك شراك النعل، هذه شراك النعل التي بين مدخل الرجل، هذه يسمى شراك. هذه قال: أصنعوا بها، يعني لا نعلي، يعني ما يلتفت إليها أحد. فلما سمع هذا الكلام بادر وذهب إلى متاعه، فاستخرج هذا الشراك أو الشراكين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أصابت يوم خيبر، مثل ما أصاب هذا شملة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خفيف قلبي خير هذا. لا، قال له ماذا؟ شراك من نار أو شراك من نار. إذن نجوت بنفسك. إذن لا ينبغي لشخص أن يتساهل في حقوق الناس المشتركة إلا برضاه، فإذا رضوا له فذاك. قال: والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان غلظ تحريم الغلول، وأن من الكبائر التي تنادي الكلام على الإيمان، وهو وجه مطابقة الإرادة هنا. ومن أن الغلول محرم كله، لا فرق بين قليل وكثير حتى الشراك. ومن أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل في المعركة. ومن أنه لا يدخل الجنة عاد من مات على كفر، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحديث بالله تعالى من غير ضرورة لقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده، من محمد بيده. ومنها ما قاله حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث، أيضا دليل على أن الغال لا يجب حرق متاعه، لأنه ورد بعض الحديث ذلك. قال: ترك هنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرك رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا أحرك متاع صاحب الخرزات. ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم حينئذ، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غل فأحرق متاعه واضربوه. ورواه أسد بن موسى وغيره عن الدراوردية عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر. وقال بعض رواة هذا الحديث فيه: فاضربوا عنقه طلها وأحرقوا متاعه، وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف. إذن استرحنا من هذا. ومنع حل الغنائم وهم فصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحل لأحد من الأنبياء قبله. وقد أخرج الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. ومنها أن في علام من أعلام النبوة ومعجزة ظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله تعالى على المغيبات من أحوال الموتى، فيرى المؤذبين ونوع عذابهم وسببهم. ومنها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمة من الوقوع في أسباب العذاب. وقد أخبر في هذا الحديث أصحابه رضي الله عنهم بما لهذا العبد من العذاب وبطلان الشهادة بسبب غلوله، تحذيرا لهم ولأمة جميعا عن التعرض لمثله، فهو من مصداق قوله تعالى عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: في فوائد كثيرة، مسألة الرابعة إلى آخره، وفيه مسائل، مسألة الخامسة في حكم هدايا المشركين، و أيضا المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في عقوبة الغال، وهذا رجحنا ماذا في آخر المطاف؟ قال أبو عمر بن عبد البر: عندي هنا معنى فيما يمكن وجود صاحبي والوصول إليه أو إلى ورثته. ماذا؟ والحاصل ما ذكره أبو عمر رحمه الله تعالى في هذه المسألة تحقيق الحاصل، وحاصله وجوب رد الغال لما غد له إذا وجد إلى ذلك سبيلا وإلا تصدق به. وأما الأثر الذي ذكره عن سنيد فسنيد ضعيف مع إمامته ومعرفته بالتفسير. يعني خلاصة الأمر أن من غل شيئا من حقوق المسلمين، وفي الدرجة الأولى لما كان الجهاد أمرا عظيما والغنيمة من أحل الحلال للمسلمين، اشتد وعيدها في ذلك، وإلا فجميع أموال المسلمين بعضهم لبعض محرمة ويجب ردها. ماذا؟ الغالب إن علم أعيان الذين حضروا تلك الوقعة يرد عليهم أو يستحلوا، وإن صعب على ذلك ماذا؟ يتصدق به ويبرئ ذمته حتى يتخلص من ذلك. ولماذا؟ لأن هذا هو آخر الشيء آخر المطاف، مسألة التي لا يتوصل إليها إلى أصحابها الأموال التي معنى بالنهب فذلك بالربا وما إلى ذلك. إذا تبت التوبة لا تتم إلا برد تلك الأموال إلى أصحابها، إلا برد تلك الأموال إلى أصحابها. فإن عجزت فتصدق، تصدق على على على على, على ذمة لهم يعني، وتبرئ ذمتك بهذا. وأما أن تتوب مع الله سبحانه بينك وبين الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا بد منه، وهذا تمام للتوبة. قال رحمه الله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، على أن قاتل نفسه لا يكفر. وبالسند متصل المؤلف قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعت؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله الأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتوى المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاكص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرأه الطفيل بن عمرو في منامه، فرأه وهيئته حسنة، ورأه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. أولا إسناد الحديث رجال الإسناد السبعة: أبو بكر بن أبي شيبة تقدم اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو شيبة اسمه زهير عثمان إبراهيم بن عثمان، وإسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية الحنظلي المروزي. الثالث سليمان بن حرب العزيز الواشعي، وقد تقدم ذكرهم. وماذا؟ والرابع حماد بن زيد بن جرهام الثامنة. الخامس حجاج بن السواف وحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان ثم يسرى إلى سالم. قال: من الطبقة السادسة. السادس أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس. السابع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف الإسناد أنه سداسيات مصنف رحمه الله تعالى، وفيه له شيخان قرن بينهما، ومن أن رجال الجماعة سوى شيخيه إلى آخره. ومن أن جابر من المكثرين السبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت هذا الحديث مما عنعن فيه أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو مدلس، ولا تقبل عنعنته إلا أن يصرح بالسمع أو يكون الراوي عنه الليث بن سعد، لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر كما تقدم بيان ذلك، وليس هذا الحديث من رواية الليث عنه، ولم يصرح بالسمع في جميع الطرق التي أخرجها الأئمة الذين سيأتي ذكرهم في التخريج، فكيف أخرجه مسلم في الصحيح؟ قلت أجيب عن هذا بأن مسلما بل وأصحاب الصحاح كما صرح بذلك ابن حبان في أول صحيح لا يخرجون حديث مدلس إلا ما ثبت عندهم تصريحه بالسماع، فلولا أنه ثبت لديه ذلك لما أخرجه هنا، فتأمل الله تعالى أعلم. ومن ما يؤيد ذلك أن الناكدين الذين انتقدوا على مسلمين بعض الأحاديث، ما انتقدوا هذا، انتقدوا كالدارقطني وغيره، لو لم يعرفوا أن هم يعرفون أن أبا الزبير مدلس، فكانوا من واجبهم أن ينتقدوا على مسلم فكر أخريتم عن أبي الزبير إلا لثبوته لديهم. فبهذا نستأنس بأن هذا الحديث لا كلام فيه. شر العديد عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا الطفيل بن عمرو بن الطريف بن العاص إلى آخره، هذا صحابي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي بمكة قبل هجرة، قبل أن يهاجر إلى مدينة كما جاء مصرحا به في مسند أبي يعلى، فقال يا رسول الله، وغرض الطفيل بذلك بهذا أنه لما رأى مضايقة قريش سببه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهداه الله للإسلام ورأى حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال يا رسول الله نحن نريد أن نخرجك من هذا الضيق، من هؤلاء اللئام، ونذهب بك إلى اليمن، هناك دوس عندها حصن حصين، وتكون هناك وتنشر الدعوة، دعوة الرسالة هناك. فماذا النبي صلى الله عليه وسلم وافق ذلك؟ قال لا، لما ادخر الله تعالى للأنصار، لأن الله تعالى أراد أن يجعل الفضل للأنصار الأوس والخزرج، فلذلك قال هنا، فقال يا رسول الله هل لك، هل توجد لك رغبة في حصن، أي في الالتحاق بحصن حصين ومنعة، منعه يجوز وجهان، أي وقوة وعزة؟ قال الطفيل لما استفسره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحصن، حصن كان لدوس، هو حصن كان لدوس قبيلته في الجاهلية، أي في زمن الجاهلية، وهي الحال التي كانت العرب عليها العرب قبل الإسلام. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي امتنع إجابة طلب الطفيل، للذي ذخر الله للأنصار، وذلك لأن الله تعالى يعني جعله ذخرا للأنصار، فلم يوافق على ذلك، أعده الله سبحانه وتعالى لهم. فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسمع بعد فترة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وخرج من مكة إلى المدينة، فجاء الطفيل مشتاقا من اليمن هناك إلى يعني يفد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع صاحب له. قال فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو ذلك الرجل الصحابي، قال فاجتوى ومعه وهاجر معه رجل من قومه لا أعرف اسمه، لا أعرف اسمه، رجل من قومه، فاجتوى المدينة، معناه كره المقام بها، يعني إذا لم يوافق هواؤها قالوا اجتوى البلد أو القرية. هذا الرجل ما ناسبه هواء المدينة فمرض في ذلك، فماذا فعل؟ فجزع، أي اشتد به المرض ففقد الصبر، فماذا فعل؟ أخرج، فأخذ مشاكص، مشكص مشاكص، هذا سهم في نص عريض يقطع به اللحم وما إلى ذلك له، فقطع بها براجمه ليتنفس، يعني ليروح مثلا مضايقة هنا، فقطع البراجم هي عقد للأصابع السماء براجم، فقطعها بذلك للسهم ليستريها، ومات ولم يتوقع في الدم حتى تخلص، ومات بسبب ذلك. فقطع بها براجمه فشخبت يداه، أي سال دمهما بقوة يعني، فماذا حتى مات. فرأه الطفيل بن عمرو في منامه، لما نام رأى ذلك صاحبه، فرآه وهيئته حسنة طيبة، وماذا؟ ورآه مغطيا يديه التي قطعها يديه، فقال له الطفيل الرجل ما صنع بك ربك؟ هل غفر لك أم لا؟ وفي رواية ابن حبان المذكور ثم إنه جاء فيما يرى النائم من الليل إلى الطفيل بن عمرو في شارة حسنة، في هيئة حسنة، وهو مخمر يده، فقال له الطفيل أفلان؟ قال نعم. قال كيف فعلت؟ قال صنع بي ربي خيرا، غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل غفر لي بهجرتي، هذه فضل فضيلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب هجرتي غفر لي. فقال ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الطفيل ما لي أراك مغطيا يديك، ما السبب؟ فقال قيل لي، أي قال الله لي، لن نصلح منك ما أفسدت، أنت اعتديت على يديك ولن نصلح لك، تعذب إيش يعني بقبحهما أو بقطعهما كذا، ولا تكون حسنة. فقصها هذه الرؤية الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة، أرحم الناس بالناس، أرحم الأمة بأمته. لما سمع ذلك قال اللهم وليديه فاغفر، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنها مستجابة، قال اللهم وليديه فاغفر، ما دام غفرت سائر جسده وسائر أعضائه وبقيت هذه ضمها إليها الله، دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. قال القرطبي: في دليل على أن المغفرة قد تتناول محل الجناية فيحصل منه توزيع العقاب على المعاقب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعتقد فغفر له وليديه، وكمل ما بقي مغفرة عليه، وعلى هذا فيكون قولا نصيع منك ما أفسدت معتمد متعي ممتدا إلى غاية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالشفاعة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له، هذا ما فيه ما يستبعد. والحديث هذا من أفراد المصنف يعني معناه لما أخرجه البخاري. ومن فوائده بيان أن قاتل النفس لا يكفر، أن قاتل هذا الرجل قتل نفسه، أليس كذلك؟ قتل نفسه لأن قطع براجمه وسال دمه ومات، إذن قتل نفسه بنفسه. فإذا هذا دليل واضح على أن قاتل نفسه وكذلك قاتل مسلم آخر مثلا لا يكفر، لا ينسب إلى الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل رآه الطفيل في منام إشارة الحسنة، ولو كان يعني كفر بذلك ما نال هذه الإشارة الحسنة وهذه المغفرة، فدل على أن قاتل النفس لا يكون في عداد الكفار المشركين والكفار، بل هو مؤمن. قال النووي: في حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله المهم، ظاهرها تخليد قاتل النفس وغير من أصحاب الكبائر في النار. ومن أن في إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإن هذا العقب في يديه، ففي رد على مرجئة القائلين بأن المعاصي لا تطول. ومن بيان فضل الطفيل بن عمرو رضي الله عنه حيث إنه بادر بإيواء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن قومه حتى يكون لهم فضل نصرة الإسلام، إلا أن الله تعالى فضل بالأنصار رضي الله تعالى. ومنها بيان فضل الأنصار رضي الله عنه وبيان مناقبهم العظيمة إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثا من أجرتنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تسلم التحديثي في سورة الإبراهيم. سورة الإبراهيم لا في الثاني. لا في الثاني ونزل على الثالث في سورة الجمع. طيب الثالث نزيد الثالث عليه معه. طيب جزاك الله.